إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 21 من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وكلامنا لا يزال مستمرا حول فوائد الذكر. وصلنا إلى الفائدة 73، وهي التي قال عنها المؤلف: وهي التي بدأنا بذكرها، هي أول الفوائد جعلها آخر الفوائد. قال: وهي التي بدأنا بذكرها وأشرنا إليها إشارة، لأن الحديث الذي كان المؤلف بصدد شرحه وحديث الحارس الأشعري لو تتذكروه، ثم تطرق لشرح جملة في الحديث وأمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فانطلقوا في طلبه سراعا، وانطلق حتى إذا أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. واضح هذا كلام من؟ يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام، في ضمن الخمس الكلمات التي أمره ربه تبارك وتعالى أن يعلمها لبني إسرائيل، فكانت الكلمة الخامسة هي: وآمركم بذكر الله. واضح؟ فالإمام ابن القيم شرح الأربع الكلمات الأوائل، ثم لما تطرق إلى الكلمة الخامسة وهي التي ألف الكتاب من أجلها، فتأليف الكتاب من أجل أن يذكر فوائد الذكر، فذكر مقدمة ثم أتى بحديث الحارس الأشعري رضي الله عنه وقام بشرحه، حتى إذا وصل إلى الجملة التي ساق الحديث من أجلها أطال النفس في ذكر فوائد الذكر. واضح؟ يعني الحديث، يعني الكتاب أصلا صنف من أجل هذه الفوائد، فوائد الذكر، لأنه بعد ذلك سيذكر ماذا؟ الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكون حسب الأحوال والأوقات، المرتبة حسب الأحوال والأوقات. فتكلم عن فوائد الذكر بهذا الأسلوب العجيب الذي، يعني لو أراد الإنسان أن يقف على هذه العلوم في كتب جمة لحصل كتبا متعددة، وربما لم يستطع أن يظفر بما ظفر به من هذه الغنيمة. والله الذي لا إله غيره غنيمة، لو قرأت مئات الكتب لكي تحصلها ربما لم تظفر بما جمعه لك هذا المؤلف الرباني رحمة الله عليه. حتى نعرف قدر علماء السلف وماذا قدموا لهذه الأمة وماذا قدموا لنا نحن المتأخرين المساكين، لأن المتأخرين من أمثالنا علومهم لم تكن بالقدر الذي يوصلهم إلى علوم الأولين، وإنما هؤلاء أوتوا نعمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى، وأوتوا مددا عجيبا تفنى الأعمار دون تحصيل عشر معشار ما أوتيه بعض أهل العلم، ولذلك كان كلامهم مليئا بالبركة، وهذا هو السر في أن هذا الكلام عاش، يعني مات ابن القيم منذ قرون متعددة ومع ذلك بقيت كتب. هناك علماء كثيرون كانوا في زمن ابن القيم وقبل ابن القيم ماتوا ومات ذكرهم ولا يعرفهم أحد. يعني أنتم لو رجعتم إلى كتب التراجم ستجدون ألوفا مؤلفة من العلماء، أين آثار هؤلاء العلماء؟ علماء كثيرون لم تحفظ لنا آثارهم، ولكن حفظت للبعض دون البعض. اعلموا أن وراء ذلك إرادة لله عز وجل وحكمة عظيمة. أراد رب العالمين أن يرفع أخواما وأن يضع آخرين، وحتى وإن لم يضعهم ربنا سبحانه وتعالى فقد رفعهم رفعا مقدرا لحكم معينة، ولكن رفع غيرهم رفعة عظيمة. يعني انظروا أنتم الآن في زمان الناس اليوم، وقلت لكم هذا الكلام، معرض الكتاب على الأبواب ستجدون ألوفا مؤلفة من الكتب، ولكن فيها كتب متكررة في كل عام هي التي تطبع وتنفد طبعاتها وتعاد طبعها مرة أخرى وتحقق تحقيقا ثان وثالث ورابع وعاشر ومئة، وستظل. وهذه الكتب التي تتدفق أو تدفعها المطابع كل عام ألوف مؤلفة من الكتب تطبع طبعة واحدة وبعد ذلك تنسى، وربما لا توزع، وربما يعني تصبح مركونة في المخازن، وبعد سنة أو اثنين أو عشرة ينسى المؤلف وتنسى كتبه، وتبقى كتب معينة هي التي افتتحت بها المعارض منذ 10 و20 و100 سنة وهكذا، وهي المستمرة. ما الذي جعل هذه الكتب مستمرة؟ لماذا هذه الكتب مستمرة؟ لأن رب العالمين شاء هذا. لماذا؟ لحكم عظيمة. هؤلاء هم حماة الدين، حملة الأمانة، رضي رب العالمين عنهم فجعل حبهم في قلوب عبادة. من حضر منكم خطبة أو لقاء التفسير الجمعة كنا نتحدث عن معجزة من معجزات هذه الأمة، وهي قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود في قلوب الناس لا تعرفونهم ولم ترهم قبل ذلك. وذلك حب عجيب لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، حب عظيم لهؤلاء الأئمة العظماء. هذه معجزة من معجزات القرآن المستمرة عبر الأجيال وعبر القرون، تمر الأجيال وتمر، هؤلاء العلماء موجودون محبوبون، حبهم مركوز في القلوب. قد يحاربوا، نعم، تقوم دول ومؤسسات على حرب إمام الأئمة، وتموت الدولة وتفنى الدولة، لا أقصد الدولة البلد والأرض والسماء، تفنى الدولة بحكامها. أسرة تملك مثلا 100 سنة 200 سنة أكثر من هذا تحارب عالما من العلماء، تموت الدولة ويبقى العالم، يبقى علمه وتبقى كتبه ويبقى ذكره بين العالمين، وتلعن الدولة ويلعن من كانوا يحاربون أهل السنة. واضح. انظروا إلى المأمون وإلى أبناء المأمون والذين جاءوا من بعد المأمون وفتنوا الإمام أحمد، مات ومات ذكرهم، وبقي أحمد ابن حنبل، وبقي علم أحمد ابن حنبل، وبقي ذكره في قلوب المحبين من أهل التوحيد ومن أهل السنة. إياكم أن تظنوا أن هناك أحد يستطيع أن يرفع أحدا أو أن يخفضه، وإنما الخافض الرافع من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فسيدنا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول: الفائدة 73، وهي التي بدأنا بذكرها وأشرنا إليها إشارة فنذكرها هنا مبسوطة لعظيم الفائدة بها وحاجة كل أحد بل ضرورته إليها. كل واحد محتاج، ليست حاجة وإنما ضرورة، وتعلمون أن الضرورة أرفع وأعلى من الحاجة. أتدرون أن العلماء يقسمون المقاصد إلى ماذا؟ إلى ضرورات، ثم إلى حاجيات، ثم إلى تحسينيات. فهنا يقول حاجة كل أحد، بل للإضراب الانتقالي، بل تفيد الإضراب الإيه؟ الانتقالي، ينتقل. لا، ليس حاجة فقط، بل ضرورة كل واحد إليها، وهي ما هي هذه؟ أن الشياطين قد احتوشت العبد. احتوشت، ما معنى احتوشت؟ احتوش الشيء أو احتوش عليه. احتوش الشيء يعني الفعل، من الممكن أن يكون متعديا ومن الممكن أن يتعدى بحرف جر. واضح الكلام؟ احتوشه إذا نصب مفعولا به، أو احتوش عليه يبقى عدي بحرف الجر إيه؟ على. واخدين بالكم ولا لا؟ احتوشه أو احتوش عليه يعني أحاطوا به وجعلوه وسطهم. حينما يحيط الجيش بأحد ويحيط به فهذا يقال إيه؟ ها؟ احتوشه واحتوش عليه، يعني أحاط به وجعله وسطه. واضح؟ فيقول وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد، أحاطت به وأصبح وسطهم. معنى ذلك، ومعنى الإحاطة من يحيط يستطيع أن يطيح. واخد بالك؟ من أحاط يستطيع أن يطيح. ولذلك إذا قيل أحاطوا به فاعلم أنه هلك. الإحاطة بالشيء معنى إيه؟ من أحاط بك يستطيع أن يطيح. ذلك يقال مثلا مجموعة أحاط بهم الجيش، فاعلم أنه أن الجيش قد أفناهم. واضح؟ أفناهم. فالإحاطة تستدعي ويترتب الإطاحة طبعا. فقال وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه، فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظا. المحنقون، المحنق من الفعل حنق، حنق عليه بمعنى سخط واشتد غيظه. حنق عليه بمعنى سخط عليه غضب واشتد غيظ، مليء قلبه من الغيظ تجاهه. ماذا سيفعل به؟ ما المنتظر إن احتوشه وأحاط به وهو حانق عليه وقلبه ممتلئ منه غيظا؟ ماذا سيفعل به؟ سيدمره. فقال وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد هم أعداؤه، فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظا وأحاطوا به وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى. الذي سيستطيع منهم أن يفعل شيئا سيفعله، هذا سيحرقه، هذا سيضربه، هذا سيضربه بسكين، هذا سيفعل كذا، إذن هو قد أحيط به. قال ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل. يعني تخيل لو احتوشت الشياطين عبده معه مدفع رشاش يقدر يعمل بيه ولا حاجة. ماذا تفعل؟ ده أنت ترى، أنت لا تراهم وهم يرونك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. ما الذي تستطيع أن تفعله مع الشيطان؟ لا تستطيع أن تنتصر على الشيطان إلا بالله عز وجل فقط. ليس هناك سبيل آخر للانتصار على الشياطين إلا بالله وحده لا شريك له. ولذلك يقول ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل. أعرفتم عظمة الذكر؟ عرفتم قيمة الذكر؟ وطبعا أصحاب القلوب المريضة لا يفهمون هذا الكلام، فما بالكم بأصحاب القلوب الميتة؟ هذا كلام لا يفهم إلا عند من يؤمن، وإلا فإن البعض يقول لك ومين قالك إن في شياطين من أصله ولا في جن؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى انت هنا بتكلم ناس المفروض تقول له ايه؟ انت مؤمن بوجود الله اصلا ولا ايه؟ انت مؤمن بان الله خلقك؟ انت مؤمن بانك انت موجود ولا ايه اصلا؟ ده بقى بتكلم واحد يعني دخل في تخريف الالحاد ولا ايه؟ احنا للاسف ابتلينا. ما هو الالحاد ليس انكار وجود الله فقط، وانما انت عندك ناس ملاحده تنكر وتجحد امور بدهيه في الشريعه ومعلومه من الدين بالضروره. ماذا نفعل مع هؤلاء؟ يقول لك وفي جن وفي شياطين؟ هذا ينكر علم الغيب، وهو أول صفة من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب السبيل إليه شيء واحد فقط، ألا وهو الوحي. وإلا فمن سيخبرك بالغيبيات؟ عقلك؟ ما هو ما غاب عن عقلك الغيبيات، ما قد غابت عنك، فكيف تصل إليها؟ لا سبيل إلى الوصول إليها إلا ماذا؟ الوحي فقط. الوحي الصادق، ليس وحي الشياطين بالطبع، وإنما وحي الرحمن سبحانه وتعالى. فيقول ولا سبيل إلى تفريق جمعهم إلا بذكر الله عز وجل. وقد جاء في هذا الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه، فنذكره بطوله لعموم فائدته وحاجة الخلق إليه، وهو حديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب. هذا الحديث الذي سيذكره المؤلف حديث لو نظرنا في الأسانيد التي وقعت لدى أهل العلم لوجدناها ضعيفة، ولكننا وجدنا الإمام ابن القيم يركن إلى تحسين الحديث بتحسين شيخ الإسلام ابن تيمية له رحمة الله عليه. ربما وقف على طرق للحديث لم يقف عليها أهل عصرنا، ربما، وربما يعني كان له اجتهاد في تحسين الحديث، إلا أن الحديث الذي سنذكره ما جاء إلا من طرق فيها ضعف واضح. فهل تترقى هذه الطرق لكي تجعل الحديث من باب الحسن لغيره؟ الإمام ابن تيمية ذهب إلى تحسين الحديث واضح، وسنقرأ الكلام، وإن كان الكلام في تخريج الحديث لو أردنا سيطول جدا، لأن الحديث أتى من طرق متعددة واضح. فيقول: وقد جاء في هذا الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه، فنذكره بطوله لعموم فائدته وحاجة الخلق إليه، وهو حديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب. ابن سمرة هذا ليس ابن جندب، وإنما عبد الرحمن بن سمرة ابن حبيب بن عبد شمس ابن عبد مناف، هو صحابي جليل من حلفاء الأنصار. يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في صفة بالمدينة. ونحن في صفة، ما هي الصفة؟ الصفة المكان المظلل، المكان الذي يكون له سقف مظلل يسمى إيه؟ صفة. ولذلك كان في المسجد النبوي في آخره مكان مظلل يأوي إليه مجموعة من فقراء المسلمين والغرباء، ولذلك يقال عنهم أهل الصفة، كأبي هريرة رضي الله عنه وغير من الصحابة الذين كانوا فقراء وكانوا غرباء، فآواهم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأوون إلى هذه الظلة التي تسمى بالصفة في آخر المسجد، فسموا بأهل الصفة. وفي ذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أهل الصفة أضياف الإسلام، أهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد. هؤلاء لا يأوون على مال ولا أهل ولا أحد من الناس، وإنما هم يأوون إلى بيت من؟ بيت الله سبحانه وتعالى. والحديث رواه الإمام البخاري في صحيح. يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في صفة بالمدينة، كانوا يجلسون في مكان مظلل، فقام علينا أي وقف قائما وقال: إني رأيت البارحة عجبا، أي رأى مناما، ومنامات الأنبياء إيه؟ رؤى الأنبياء إيه؟ وحي. قال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. يعني بر الوالدين كان سببا في ماذا؟ في إطالة العمر. جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. انظروا إلى عظمة بر الوالدين، نسأل الله أن نكون من أهل البر في حياتهما ومن بعد موتهما. ورأيت رجلا قد بسط عليه عذاب القبر، فجاءه وضوء فاستنقذه من ذلك. بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوء، وهذا الحديث يشير إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم أن بإعلام الله عز وجل له أن أحد صاحبي القبرين يعذب، وما يعذب في كبير، يعني كلاهما كان يعذبان، وما يعذبان في كبير، أحدهما كان لا يستنزه من بوله، فيترتب على ذلك أن الوضوء يقع ماذا؟ باطلا. فهنا بسط علي عذاب القبر فجاءه وضوء فاستنقذه من ذلك. فعليكم بإحسان الوضوء، وعليكم بإتقان الوضوء. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، هو ده بقى سبب ذكر الحديث. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه. فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. ورأيت رجلا من أمتي يلتهب من شدة الحر والعطش، وفي رواية يلهس عطشا، حال في حال كون عطش طشا أو بسبب العطش، كلما دنا من حوض منع وطرد، كلما أراد أن يبنو من حوض فيه ماء لكي يروي به غلة منع وطرد. فجاءه صيامه شهر رمضان فأسقاه وأرواه، لم يقل فجاءه صومه النافلة، لا، صوم رمضان. ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا، كلما دنا إلى حلقة طرد، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده وأقعده إلى جنبي، جنب النبي عليه الصلاة والسلام. ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة، ومن خلفه ظلمة، وعن يمينه ظلمة، وعن يساره ظلمة، ومن فوقه ظلمة، ومن تحته ظلمة، ومتحير فيها، يعني أحاط به الظلام من الجوانب الستة، المكعب اللي حواليه أصبح مظلما. فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور. ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهج النار وشررها، فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار، وظللت على رأسه، اللي هي الصدقة. ولذلك المرء في ظل صدقته يوم القيامة. قال: ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه، فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا معشر المسلمين، إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية، زبانية جهنم سلم الله وإياكم، فجاءه أمره بمعروف المعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة، سلمه لملائكة الرحمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورأيت رجلا من أمتي جاسيا على ركبتين، جاسي على الركبتين من الذل، لأن الجسو بمعنى إيه؟ الذل، والعياذ بالله، جلسة الذل، وبينه وبين الله عز وجل حجاب، فجاءه حسن خلقي فأخذه بيدي فأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شمالي، يا رب سلم، فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يميني. ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه من الأعمال فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. جاءه أفراطه، أفراط جمع فرط، والفرط وما يتقدم الإنسان من أجر أو عمل، الذي يتقدمك من أجر أو عمل يقال عنه فرط. ولذلك يقال في الدعاء للطفل الميت: اللهم اجعله لنا فرطا، أي أجرا سابقا يتقدمنا حتى نرد عليه. واضح؟ فسمي الطفل الميت فرطا. لماذا سمي فرطا؟ لأنه يسبقك، وهو أجر يتقدم، أجر صبرت عليه، فأجر يتقدمك حتى ترد عليه يوم القيامة. وجمع الفرط أفراط، وكذلك يجمع على فرات، أفراط وفرات، وهو من الفارط الذي أصل اشتقاقه من الفارط الذي يسبق إلى الماء ليعده ويهيئه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أنا الذي أسبقكم على الحوض من أجل الإعداد والتهيئة لمجيئكم لكي تشربوا يوم القيامة يوم العطش. واخدين بالكم؟ فقال: ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراط فثقلوا ميزانه، الأولاد الذين توفوا ها توفوا صغارا قال فثقلوا ميزانا ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم اللهم سلم فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد أو يرعد يجوز في المضارع أن نضم العين أو أن نفتحها رعد يرعد أو يرعد واضح؟ يعني يرتجف يرتجف وينتفض ويتردد ويضطرب خاصة للاضطراب خاص من الخوف والرعب ويقال أرعدت فرائسه عند الفزع وأخذته الرعدة والارتعاد والاضطراب كل ذلك من نفس البابة ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد أو يرعد يرتجف من شدة الخوف كما ترعد أو ترعد اكتب على العين حط فتحة وضمة يعني يجوز فيها الايه يا اخوانا الأمرين بالنسبة للعين الفعل كما ترعد السعفة السعفة سعفة جريدة النخل ورقه وقيل هي النخلة نفسها الجريد أو النخلة كما ترعد السعفة في ريح عاصف انظر حينما تكون ريح عاصف فانظر إلى النخلة الطويلة ما الذي يحدث لها أو الجريد تجد يرتجف فهو يرتجف على ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط الصراط الذي مضروب على متن جهنم يرعد أو يرعد كما ترعد أو ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا بيزحف يزحف ويتعلق أحيانا يزحف أحيانا ويتعلق أحيانا هيقع فجاءته صلاته علي عليه الصلاة والسلام فأقامته على قدميه وأنقذته ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة ألم تلاحظوا شيئا في الحديث؟ لا يوجد عمل من الأعمال يضيعه الله عز وجل معنى ذلك أن الأعمال بشرط أن تخلص لله عز وجل وأن تجعل هناك عملا صالحا وتكسر من أعمال الصالحات من خوف ومن رجاء ومن حسن ظن هذا يمثل أعمال القلوب ثم الشهادتين اللي هي النطق باللسان وهي كلمة التوحيد أعظم كلمة في الوجود ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيته ثم الوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة لم يترك شيئا لم يترك شيئا في شعب إذن معنى شعب الإيمان الشعب القلبية والشعب اللسانية وشعب الجوارح كل الشعب من الممكن إن أخلص الإنسان أن ينجيه رب العالمين ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك سلمنا الله وإياه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فهذه الطاعات هذه الطاعات بصدق وإخلاص وموافقة لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني هذه أمور كما ترون في فرائض أنت تعملها تغسل من الجنابة أنت تتوضأ للصلاة اتقن هذه الأمور ولكن ادخرها عند الله عز وجل وأنت تؤدي هذه العبادات أدي هذه العبادات واستحضر النية استحضار النية حينما لا تكون هذه العبادات تؤدى كالعادات وإنما لابد من استحضار نية وأنت حينما تأتي للوضوء تتذكر قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أنت قمت إذن أنت هنا قمت من أجل أن تنفذ أمر الله عز وجل استجابة لأمر الله عز وجل ثم تتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تمضمض واستنشق تنزل مع آخر قطر الماء ماذا؟ الذنوب التي خرجت من الفم والشم الأنف، ثم إذا غسل الوجه تنزل مع أشفار من أشفار العينين الذنوب التي ارتكبت بالعينين، ثم تغسل اليدين تنزل الذنوب مع غسلك. حينما تستحضر هذه الأمور وتستحضر النية أنك تغسل ذنوبك، هذه الأمور كما يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، يعني فرق بين عبد يمتثل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتذكر هذه الأحاديث ويستحضر النية، وبين عبد يؤدي هذه العبادة ها كعادة، فرق كبير. فاستحضروا النية، فرق بين هذا وبين ذاك، هذا يؤدي العمل وذاك يؤدي العمل، نفس العمل هو هو، ولكن الفرق في ماذا؟ نية ترفع إلى أعلى عليين. واضح يا أخوان؟ هذه الهمم العالية. فالحديث كما طولنا يعني معناه أنه ما من شعبة من شعب الإيمان إلا ومخلصة، ستخلصك في موقف من المواقف إن شاء الله تعالى، بشرط أن تكون صادقا مع الله عز وجل. الحديث قال الإمام ابن القيم رواه الحافظ أبو موسى المديني، أبو موسى المديني غير علي بن المديني شيخ البخاري، عشان بس يبقى الأمر واضح، الأسماء أو الألقاب لا تختل عليكم. الحافظ أبو موسى المديني له كتاب اسمه الترغيب والترهيب، الترغيب قال رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية، وبنى كتابه عليه وجعله شرحا له، يعني الكتاب قائم على هذا الحديث وعلى شرح هذا الحديث. قال وقال أي أبا موسى المديني الحافظ هذا حديث حسن جدا، رواه عن سعيد بن المسيب وعمر بن ذر وعلي بن زيد بن جدعان وهلال ابن جبلة. نعم عمر ابن ذر، انت عندك آذر مش كده، هذا خطأ. قال وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث، وبلغني عنه أنه كان يقول شواهد الصحة عليه. طبعا الكلام هنا يعني لو كان القصد من تحسينه كما قال الحافظ أبو موسى المديني حديث حسن جدا يقصد المعنى وليس الإسناد، لأن الإسناد الذي ذكر ليس فيه ما يستدعي الحسن، وإنما هؤلاء الرواة فيهم ضعف، فحتى لو حسن سيكون حتى لو حسنه أحد سيحسنه لغيره. فقوله هذا حديث حسن جدا هذا كلام يقصد به تحسين ماذا؟ المتن المعنى، وليس تحسين الإسناد، لأنه لم يروى بإسناد حسن. قال وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ويعظم شأن هذا الحديث، وبلغني عنه أنه كان يقول شواهد الصحة عليه، شواهد الصحة من ناحية المعنى وليس من ناحية الإسناد، لأن إسناده ليس بصحيح أيضا، واخدين بالكم. ولم أقف للشيخ الألباني على كلام للحديث إلا في ضعيف الجامع الصغير، فقد ضعف الحديث وأورده في ضعيف الجامع الصغير. قال والمقصود منه قوله ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه، فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري الذي شرحناه في هذه الرسالة. واضح الكلام؟ لماذا أتى بالحديث من أجل هذه الجملة؟ لأنها لا تخالف حديث الحارث الأشعري، وقوله في أي في حديث الحارث فهو حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وغيرهما. قال وأمركم بذكر الله عز وجل، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فانطلقوا في طلبه سراعا وانطلق حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، دخل قلعة من القلاع فحصن نفسه وأحرز نفسه من الوقوع في يد عدوه. وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. قال فكذلك الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز وجل. قال وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيتي، دعوا في اعتباركم أن هذه الأذكار التي ننساها يا أخواننا نفرط تفريطا عظيما، هل أنتم يعني نحن نريد من هذا المجلس أننا بعد أن ننتهي منه نصبح قد استفدنا استفادة عظيمة، ألا وهي أننا نسعى جاهدين إلى أن نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كيف نحقق ذلك؟ أذكر كلمة للشيخ الألباني رحمة الله عليه، كانت في مقدمة رسالته التي اختصر فيها الكلمة الطيب، وهي صحيح الكلمة الطيب، كانت عندي قديما وضاعت، ولكن الكلام والله يعني أتذكره ما زلت أكثر من 25 سنة كان في إيدي الرسالة. الشيخ الكلمة جميلة جدا في مقدمة الرسالة، قال أظن ظنا، معنى الكلام يعني أظن ظنا مؤكدا أن من حفظ هذا الكلام وداوم عليه يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لأن هذه الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يقولها الإنسان إذا أوى إلى فراشه، ويقولها إذا قام من نومه، ويقولها إذا دخل دورة المياه، ويقولها إذا خرج، ويقولها إذا توضأ، ويقولها بعد الوضوء. الأذكار الثابتة المرتبة الراتبة في هذا الأمر التي رويت في أعمال اليوم والليلة وغيرها، والكلم الطيب والوابل الصيب وغيرها، وكتاب الأذكار للإمام الحافظ النووي رحمة الله عليه، وتحفة الذاكرين، شرح عدة الحصن الحصين لابن الجزري رحمة الله عليه، وغيره وغيره، هذه الأحاديث التي ثبتت، وفي الصلاة وخارج الصلاة وبعد الصلاة، ودخول المسجد والخروج من المسجد والخروج من المنزل، ودعاء السفر وركوب الدابة، هذه الأمور لو حافظنا عليها يقول الشيخ الألباني أظن أن الإنسان إن حافظ عليها يصبح من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لأنها أذكار المصطفى عليه الصلاة والسلام التي رتبها في مواضع متعددة. فلو لم نستفد منها، يعني لا أقول لو لم نستفد إلا هذا، لأن هذا أمر يجعلك من أولياء الله، يعني أنت لو أصبحت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات لكنت من أولياء الله، لأن من ذكر الله سيذكره في ملأ خير من ملأي الذي ذكره فيه، وإن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسي، في نفسي الله يذكرني في نفسي هو سبحان الله. ده أنت لو المحافظ ذكر تقول بجد إيه ده، بجد جاب اسمي إيه ده، وعارف اسمي الوزير مش عارف رئيس إيه، يا عم ربنا رب العالمين الذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، خالق السماوات والأراضين سبحانه، يذكرك أنت من أنت، ولكن رحمة الله أنه ذكرك لأنك ذكرته. إذن أمر عظيم جدا جدا جدا يا إخوان، يعني أنا محتفي جدا بشرح هذا الكتاب، يعني باستثناء تفسير كتاب الله عز وجل أسعد كتاب، سعيد وأنا بشرحه الكتاب ده، وانشرح صدري فيه جدا جدا أكثر من أي كتاب آخر، في شرح صدري جميل جدا، وإحنا بنتكلم عن فوائد ذكر الله. قد يقول خير طب وكتب العقيدة، وإحنا خرجنا عن العقيدة، ده الذكر هو العقيدة مش كده، ولو فيه لفظة من الألفاظ إلا وفيها التوحيد لله والثناء على الله وتحميد الله مش كده، وتسبيح الله وتنزيل، ما هي ما هذه الكلمات الباقيات الصالحات، وفيها كلمة لا إله إلا الله، التوحيد كله والعقيدة كلها في هذه الكلمات، وفي بعد هذه الكلمات عقيدة تانية، يعني أنت بعد ما تدرس الأذكار وتتقن الأذكار وتفقهها وتعمل بها ويمتلئ القلب بها ويتأثر بها ويصبح عبدا لله متعبدا لها، هو في عقيدة بعد كده؟ ما خلاص ما العقيدة هي دي، أي شيء آخر سيكون مبني على هذا، ده الأصل للأصول، الثناء على الله، باقيات الصالحات، واخدين بالكم ولا لا؟ واحد يقول لي طب أين عقيدة الإمام بالصحابة؟ كله داخل هنا في هذه الكلمات، لن تخرج عن شيء، وانت لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ما هي دي العقيدة؟ ما هي عقيدة هنا وكيفية التعامل مع السلف وعدم جفاء السلف أو الكلام فيهم أو الطعن فيهم وتعظيم الصحابة، انت بتصلي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم، العقيدة. فما علينا، يقول وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيتي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت وهديت ووقيت. طيب انت عايز ده ما هي العقيده؟ كفيت وهديت يعني الى الصراط المستقيم. ووقيت وتنحى عنه الشيطان فيقول للشيطان الاخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيا. كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيا، يعني هداه الله وكفاه الله ووقاه الله. طب هتعمل من له سلطان عليه بعد ذلك؟ من له سلطان؟ عندي الكلمات قليلة جدا، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث رواه الإمام أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن، والشيخ الألباني صححه في تعليقي على أبي داود وغيره. وقد تقدم قول عليه الصلاة والسلام من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له حرزا. أهو سمعت كلمة حرزا؟ يبقى أحرز نفسه من الشيطان، دخل حصن. كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. طول اليوم أنت في حرز، في كناءة الله، رعاية الله، وفي كفاية الله ووقايته سبحانه وتعالى. والحديث متفق عليه. وذكر سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن ضمرة، ضمرة بتسكين الميم وفتح الضاد، عن كعب قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله قال الملك هديت، وإذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملك حفظت. فيقول الشياطين بعضهم لبعض ارجعوا ليس لكم عليه سبيل، كيف لكم بمن كفي وهدي وحفظ. أخرجه معمر في الجامع في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة كذلك، وسنده صحيح. وهو لم يأتي بجديد عن حديث أنس بن مالك تفسير له، ولكنه بيّن أن من يقول له كفيت وهديت ووقيت هم من؟ الملائكة، لأن حديث أنس يقول يقال له، فجعل القائل مبنيا لما لم يسمى، فجعل الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله اللي بيقال عليه مبني للمجهول. فلكن هنا الحديث قال الملك، فهنا أبان عن المبهم القائل، واضح؟ وقال أبو خلاد البصري من دخل في الإسلام دخل في حصن، ومن دخل المسجد فقد دخل في حصنين، حصن هو حصن، ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها أو يذكر، تنفع يذكر أو يذكر، يذكر هو أو يذكر يعني يذكر الحاضرون وهو معه، فقد دخل في 3 حصون، يبقى حصن أكبر الإسلام. فلما دخل في المسجد دخل في حصن جوه حصن، فلما أن دخل في حلقة مجلس علم يذكر فيه رب العالمين ويذكر بآياته وبآلائه وبنعمه وبوحيه من قرآن ومن سنة، كل ده ذكر. مش معنى الذكر أن نقول الله حي، لا، معنى الذكر إن إيه؟ إنك هتقرأ قرآن، بتقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بتثني على الله، بتذكر آلاء الله، بتذكر نعم الله، بتذكر الناس بأيام الله عز وجل، وهكذا. كل ذلك يعد من ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله وذكر شرع الله وذكر كلمات الله وذكر نعم الله عز وجل، ذلك القرآن اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا نعمة الله عليكم، واضح؟ اذكروا نعمة الله عليكم وذكرهم بأيام الله، كل هذه الأمور من ذكر الله تبارك وتعالى، تمام؟ ومن أعرض عن ذكري وذكر الله وحي الله والسنة من وحي الله، فالسنة من ذكر الله. ولذلك لما قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون دخل الحديث، ولذلك الحديث محفوظ بحفظ الله إياه. ألم يقل رب العالمين إن علينا جمعه للقرآن، جمعه وقرآن، يعني كيفية القراءة، فإذا قرأناه فاتبع قرآن أي قراءته، ثم إن علينا بيانا. البيان فين؟ في السنة. يبقى السنة من عند الله عز وجل، إن علينا على الله بيانا، مش كده؟ ثم إن علينا بيانا. طيب بعد ذلك إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، طب يقول إيه؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا ذكر وذاك ذكر، ذكر مبين وذكر مبين، وكلاهما ذكر. فقال إن نحن نزلنا الذكر المبين والمبين، وإن له المبين والمبين لا حافظ واضح. فهنا بيقول إيه؟ ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في ثلاثة حصون. وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه، الحافظ أبو موسى المديني في كتابه الذي ينقل منه من حديث أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال بسم الله وقرأ فاتحة الكتاب أمن من شر الجن والإنس ومن شر كل شر كل شيء ومن شر كل شيء. وهذا الحديث قال الهيثمي في مجمع الزوائد، لأن البزار أخرجه، قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار، وفي غسان بن عبيد وهو ضعيف، ووثقه ابن حبان، وبقية رجالي رجاله الصحيح. ففي في الإسناد رجل ضعيف وغسان بن عبيد. خلي بالكم مجمع الزوائد ده من الكتب التي لم تخدم، مجمع الزوائد هذا وشغالين تحقيق، لأن أنا دايما بقول عن الجماعة اللي هم شغالين في التحقيق دول بيحققوا المتحقق وبيخرجوا المتخرج، بيحققوا كتير أو محققين، لكن شغلتهم يحقق الايه اللي اتحقق ويخرج اللي اتخرج. طب ما تيجوا تورونا، ما تشتغلوا في مجمع الزوائد. لا، الألباني ما قربش جنبه، يعمل ايه؟ هيظهروا واضح هو يشتغل ورا الألباني عشان يمسك السلسلة الصحيحة والضعيفة وإرواء الغليل، ويفضل ماشي ورا الشيخ الألباني، وبعد كده ايه يعمل نفسه أكبر من الألباني فيخطأ ويصحح. واضح الكلام ولا لا؟ لا، ما تيجي على مجمع الزوائد، ما هو بكر، ما تشتغل فيه. مجمع الزوائد ده كتاب مليء بالكنوز، 10 مجلدات، طبعته زاهد القدس قديما، وما زال الشغل كله على طبعة زاهد القدس، طبعة زاهد القدس، ما زال الشغل عليه إلا 10 مجلدات. ما فيش شغل على الكتاب مجمع الزوائد، محتاج شغل كبير جدا، لأن مجمع الزوائد للإمام الحافظ الكبير نور الدين الهيثمي عمل إيه؟ حذف الأسانيد، أتى بالزوائد على كتب معينة، على الكتب الستة، زوائد أحمد بن حنبل ومعاجم الطبراني الثلاثة وكتاب البزار وكتب كثيرة من الكتب الكبيرة الأمهات، واستخرج زوائدها كما فعل مع ابن حبان، واستخرج زوائده التي قسمها الألباني إلى صحيح وضعيف، التي سماه موارد الظمآن، إلى زوائد ابن حبان، فأتى على ابن حبان وترتيب ابن حبان قبل ما يقوم الأمير ابن بلبان بترتيبه. هذا الترتيب ترتيب عجيب جدا للإمام ابن حبان، ترتيب غريب جدا. فقام الإمام نور الدين الهيثمي الحافظ بأخذ الأحاديث التي زادت على الصحيحين، واخد بالك، الزوائد، وقام بجمعها في كتاب موارد الظمآن التي قام الشيخ الألباني بقسمها، فأصبحت هذه الأحاديث الزائدة على ما في الصحيحين. وجاء أيضا نور الدين الهيثمي رحمة الله عليه الإمام الحافظ، وجاء على هذه الموسوعة الضخمة وقام بهذا العمل العظيم، يمسك الأحاديث الزوائد على الكتب الستة، ما زاد على الكتب الستة، ما زاد على الكتب الستة، ويعمل إيه؟ نزع الأسانيد، حذفها، ثم تكلم على كل إسناد صحيح أو ضعيف، ما بيتكلمش عن الحديث كاملا، لأن الحديث كاملا عشان يتكلم عليه لازم يحتاج لجمع إيه؟ الطرق، ولذلك لا يتكلم إلا عن الإسناد، فيقول إسناد رجال رجال الصحيح ما عدا فلان أو فلان، إسناد رجال ثقات. واحد يقول إيه الفرق بين رجال الصحيح وبين حديث صحيح؟ لا، رجال رجال الصحيح بيقول لك أنا نظرت في الحديث فوجدت رجاله ورجال الصحيح، إذن في شروط في صحة الحديث، ما رواه راو عدل، تم الضبط، متصل الإسناد، غير معل أو شاذ. أنا درست لك قضية الرجال وقلت لك الرجال في إيه، وأحيانا أقول لك إن كان في مسألة إيه انقطاع في السند أو غيره، أقول لك في السند واحد مجهول. أما قضية الشذوذ والعلة محتاجة إيه بقى؟ مش بيقول لك أنا لست أهلا، لا هو أهلا، ولكنه محتاج لجمع الطرق. ها هذا أمر فوق الطاقة، فيعمل إيه؟ اشتغل لك على الأسانيد، رجاله رجال الصحيح، رجاله ثقات، عمل عمل عظيم. هذا حديث بقى محتاج من يأتي بعده لكي يجمع الطرق ويكمل ما بدأه هذا الحافظ الكبير. واخدين بالكم ولا لأ؟ إذن عمل كبير، عمل بكر في آلاف الأحاديث اشتغلوا عليه، لكن للأسف فين الشغل؟ فيش حد عايز يشتغل. الناس عايزة تحقق زي ما بنقولها، يحقق المتحقق ويخرج المتخرج عشان ما يتعبش، ما بقت صنعة ربنا يسلم. فيقول هنا: وقال الهيثمي في المجمع رواه البزار وفيه غسان بن عبيد وهو ضعيف، وسقه بن حبان، وبقية رجال الصحيح. انظر، يبقى الأمر محتاج إلى بقى جمع طرق. واخدين بالكم؟ يقول: وفي صحيح البخاري، يبقى لو قال لك رجال الصحيح مش معناه ان الحديث صحيح، ولا رجال ثقات معناه، يبقى هنا درس الاسناد من ناحيه الرجال، لكن لسه بقيه الايه يا اخوانا شروط الصحه والحسن لم يتعرض لها بعد. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول: وفي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ولاني ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه رمضان. ولاني يعني جعله ايه؟ مسؤولا عن جمع زكاة رمضان، زكاة الفطر يعني في رمضان. ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان أن أحتفظ بها، فأتاني آت فجعل يحصو من الطعام، يسرق فأخذته فقال دعني فإني لا أعود. فذكر الحديث، الحديث قصة طريفة جدا. فكل مرة يأتي فيقبض عليه أبو هريرة فيشكو له الحاجة والعيال، فيترك أبو هريرة كان قلبه طيب ككل الصحابة، تركه يقول له عيال وعندي عيال وعندي وعندي. فأول ما يقابل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ماذا فعل فأسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بالوحي جاءه: ماذا فعل أسيرك؟ ما قبض عليه فأخذه أسير، قبض عليه بيسرق الزكاة بتاعت المسلمين، المفروض يسلموا لمين؟ لولي الأمر. ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال: شكى لي العيال والفقر يا رسول الله والحاجة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما إنه كذبك وسيعود. بيكذب عليك يا أبو هريرة وهيرجع. أبو هريرة يقول لك: أبقى مستنيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي وهيرجع، يبقى هيرجع الرسول اللي قال. شوف انظر الإيمان. فانتظرته فإذا به يحصو من الطعام، قبض عليه المرة الثانية فشكى الحاجة والعيال فتركه. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقال: شكى الحاجة والعيال. تاني يا أبا هريرة، تاني، ما هو أول مرة، أول مرة. إيه الطيبة دي؟ تحس كده الشيخ حسن عبد الوهاب مش كده ولا إيه؟ هيسيبه المرة التانية والعشرة كمان، الراجل غلبان سيبوه. ففي المرة الثالثة قال: لن أتركك. لا، انسى بقى، ده النبي صلى الله عليه وسلم هيسألني تاني ويقول لي: ماذا فعل أسيرك؟ أقول له إيه؟ فقال: أخبرك بأمر خير لك، أما لك فيما هو خير لك من أن تأخذني إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو؟ كانوا أحرص الناس على الخير. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فلا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. تقرأ آية الكرسي قبل ما تنام. قال له: بعدين؟ قال له: لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح. طب وانا هقول لك: طب ابو هريره يسمع كلام اي حد؟ ما هو هيعرضه على النبي عليه الصلاه والسلام، وعنده مصدر هيرجع في الاخر يتاكد. فلما اصبح قال: ماذا فعل اسيرك البارحه؟ قال: حدث كذا وكذا وكذا. في كل مره النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اما انه قد كذبك وسيعود. في هذه المره قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدقك وهو كذوب. في المره دي بقى صدقك بس هو كذوب. اما تدري يا ابا هريره من تكلم ثلاثه ايام؟ إنك تكلم شيطان. فهذا يبين لك أمرا مهما، أمر مهم، أن الشيطان قد يظهر في صورة الإنسان ويخفى حتى على الأولياء ويخفى على العلماء. ما يجيش واحد يقول لك: لا، ما يعملهمش علي أنا لا، أنت عن أحسن من أبو هريرة، ما تعيشوش في الوهم. أصلا أنا فيه عارف الجماعة بتوع المعالجة والعفاريت والجن والكلام ده عايشين في وهم كبير جدا، عايشين في وهم غريب جدا. الواد يحط لك سماعتين في ودانه افتكر نفسه خلاص بقى ابن تيميه، اخرج عدو الله، بيبقى مستني يقول انا رسول الله عشان تقول له اخرج من المله. انت واخد بالك؟ ايه يا عم في ايه؟ القضيه دي قضيه ولايه، قضيه اخراج الجن دي لم تثبت الا لمين؟ احنا ما بننكرش معاذ الله مساله دخول الشيطان في جسد الانسان معاذ الله، وانما ننكر ايه؟ هذا الادعاء وهذا الكذب. والمساله المتوسعه دي وقصه كبيره قوي وحدوته، وكل واحد للاسف ما عندوش امكانيات من الناحيه العلميه، تجده فشل كخطيب او كطالب علم او كامام يصلي بالناس وصاحب صوت كويس، فشل في كل الامور دي. طب انا هطلع بلوشي كده؟ طب يعمل يقول لك سهل قوي شغل ايه اخراج العفاريت، والعمليه مش هتكلفني غير ايه سماعتين، ما كانش زمان في سماعات ولا حاجه، واخدين بالكم؟ ايام عبد الخالق العطار قديما مشيت معاه كده فر، عشان مشيت معاه شهر عشان اعرف اخباره ايه، حاجات قديمه كده وشفنا حاجات عجيبه يعني. المهم اليومين دول بقى طبعا بقى في طبعا في تقدم، بقى في حاجات بتتحط واجهزه وكلام زي كده، وبعد كده الواد يروح فاتح عطار تحت البيت مش كده، عشان بعد كده يكتب الروشته وتنزل تصرف من الصيدليه بتاعت سيادته، وهو ما بيعرفش يفك الخط. واضح ولا لا؟ القصه كلها لما انت تيجي تشوف هو فاكر نفسه ان هو بيخرج جن، وما بيعرفش ان الشياطين بتلعب بيه، واحيانا المريض بيلعب بيه، واحيانا المريض ما كانش يشوف الا في عفاريت ولا في جن لابسه ولا اي حاجه، والوليه بتضحك على جوزها، وتروح للشيخ والشيخ يعمل شغل، وقصه طويله وعريضه، الواد فاشل في الدراسه يعمل ركبه عفريت. يعني احنا القصه عندنا بقت لها ايه؟ الوان كتيره قوي. الواد الفاشل في الدراسه يركبه عفريت، وبعد كده يطلع لك بقى المشايخ اللي هم مشايخ السوق اللي بيخترعوا كده. اصل ما تعرفوش القصه، ما هو كله بيسلك على كله. يعني انت بتلاقي هذا شغال مع الولد التاني الصييت اللي في المسجد بيجمع عيال، كل ده عشان عمليات حزبيه، فتلاقي برضو تبعهم واحد بتاع عفاريت، تبعهم واحد بتاع عفاريت، واحد امام صييت وخطيب يجمع، كل ده بيصب في الاخر في خانه واحده في النهايه. خلي بالكم من الكلام ده، الكلام ده مهم يا اخواننا اللي بقول لكم عليه، الكلام ده بيصب في النهايه. فيطلعوا بقى تيجي تقول له طب وايه عن الاعمال والسحر؟ اصل القسيس اللي في الكنيسه الفلانيه عمل لكل الاخوات المنقبات، يعني كل الاخوات المنقبات اللي بيجي لها عفاريت بس. طب والمتبرجات ما بيجيش عفاريت ليه؟ يقول لك لا اصل القسيس عمل مش عارف ايه، وقصه وحدوته. انا بحكي وقائع حصلت وسمعتها باذني في دار السلام والبساتين والقصص دي كلها، والكلام ده ممكن يؤدي في النهايه لفتنه طائفيه في البلد. هو ما يهموش او هو عاوز كده، هو ما يهموش او هو يريد هذا، يعني يريد ان تنتهي العمليه برضه الفتنه الطائفيه، لانه هياكل عليها عيش في الاخر. واخدين بالكم؟ فالقصه يا اخوانا عشان اوصل لكم مساله اخراج الجن. مساله اخراج الجن يا اخوانا، اول من اخرج الجن مين؟ النبي. طب النبي عليه الصلاه والسلام هيقاس عليه؟ حلو. ثم لما وجدنا يجي يقول لك الامام احمد، ومن كاحمد؟ الا يكن احمد ولي له الكرامه، فما ها فمن صاحب من تجرى الكرامه على يدي ان لم تجرى على يد احمد؟ يقول لك ثم ابن تيميه، ومن في الناس كابن تيميه في زمانه؟ انت جاي لي على حجج الله في ارضه في تلك الازمنه، يعني انت لما جيت تتكلم، ولكن لما تيجي على عالم من العلماء ما بتشوفش انت عالم ابدا، بيجي يقول لك درس علم اصول الفقه على فلان، والحديث على فلان، والتفسير على فلان، والقراءات على فلان، وعلم اخراج العفاريت على فلان. ما فيش علم اخراج عفاريت، بيدرس ولا كلامي غلط؟ فيه، قولوا لي، خرجوا عرفوا لي الكتب اللي بتدرس وبيتخرج على في الاخر واحد ياخد اجازه في اخراج العفاريت. يجي يقول لك يعني لو جاء لي ابن باز خرج، طب وابن باز ده امام، تقول لي الالباني ماشي، لكن افوجئ بالاخر ان الناس الذين يقومون بهذه الاعمال ناكرات. واضحه؟ اقولها تاني، ناكرات، لا علم ولا تحقيق ولا، وربما لو نظرنا للنواحي الأخلاقية، طب الله أين الولاية؟ ما هي القضية هنا، القضية كالآتي، هو الشيطان لما يجي يدخل جسم إنسان اوعى تتغر بالكلام، يقول لك وهقر عليك هحرقك. يا عم تحرق ايه؟ جبت الكلام ده منين؟ يا عم سيبك من الهقص ده، تحرق ايه؟ يقول لك بآية كذا وكذا، جبت الكلام ده منين؟ طب انا راجل عمري كله ضعف التفسير، لم اجد احدا من اهل التفسير قال ان الايه الفلانيه بتحرق العفريت الفلاني. ما هو لا، ما انت هتجيبوا الكلام ده علم غير، علشان تقول الايه الفلانيه بتحرق الشيطان لازم تجيب لي دليل، مش كده ولا لا؟ هات دليل، ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين. مش ربنا علمنا قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين؟ فين البرهان على ان الايه دي تحرق؟ وايه بقى؟ وكان الشيخ عبد الخالق العطار ويقرا ويقول له خلاص، ويقول له بحرقك، ويقول له مش عارف خلاص اتحرقت، طب اخرج، واحنا قاعدين والناس قاعده مخضوضه وخايفين، قول له هيخرج مش عارف من صباعه، قصص وحواديت وبلاوي والله شفناها في القصص اللي زي دي. مش كده ولا ايه؟ بتضحكوا؟ ده والله الغلب كله شفنا في البدعه دي. يعني احنا شو، استنى يا عم الشيخ، استنى استنى يا عم، استنى بالجاكيت الاحمر ده. فالقصه دي يا اخوانا غريبه جدا. فالامر اللي بيجي علشان يخرج جن هذه زي الدعوه المستجابه. من يملك الدعوه المستجابه؟ مفيش حد يملكها، وانما رب العالمين يؤتي بها من يشاء من عباده. الدعوه المستجابه، ممكن واحد يدعو لواحد عنده مرض احترى فيه الاطباء فيشفى. كذلك مساله المس الشيطاني، ياتيك واحد يكون عندهم هذا الإنسان علاقة برب العالمين قوية، رجل يستجاب مجرد ما يقرأ عليك آية الكرسي أو قل هو الله أحد أو يقرأ الفاتحة، يقرأ عليك القرآن رقية يشفيك الله عز وجل، كما رقى الرجل الذي. طب ما في ناس بتتندغ، ما تيجوا تقروا وتورونا، مش كده ولا لا؟ القضية قضية أنه يقرأ، مش المهم يقرأ إيه، لأنه لا يوجد في القرآن إلا يقرأ على كذا من أجل إخراج الجن، وإنما يقرأ بما تيسر، يقرأ سورة الجن ماشي، يقرأ آية الكرسي ماشي، يقرأ الفاتحة ماشي، يقرأ المعوذات ماشي، المعوذتين، حينئذ يحدث شيء، هذا الشيء بإذن الله عز وجل، لأن هذا الشخص، لكن أنا أكون عارف أنه فاسق، وعارف أنه والعياذ بالله بيرتزق من هذا الأمر، وسلوكه غير كويس، يعني مش كويس مع النساء اللي بيعالجها، وتيجي تقول لي ده الشيطان يلعب بيه هو. ده هو ممن احتوشته الشياطين. وشفت الكلام ده، وكنا مره قاعدين في مكان ما وجاي شخص وجاي يقول لي يا شيخنا، قلت له شيخنا ايه يا ابني؟ قال لي انا شغال يا شيخ وبحضر لك. قلت له انت ابني من طريق وانا من طريق، انا مالي ومال القصص بتاعتكم دي؟ انا ما تتلزقش فيا. اخ كان في دار السلام وشغل بعد كده تحت البيت الصيدليه والعطاره، وبعد كده بقت عربيه همر، وقصص قصص قصص، ويتزوج دي ويطلق دي ويتزوج دي ويطلق دي، لان القصه حتى يقول لك اصل ما باخدش فلوس. حتى لو ما بتاخدش، القصه ورا منها امور اخرى، امور اخرى. هو الصيد في حد ذاته، ما هو ما الصيد ده في حد ذاته كنز، كنز ناس تدفع له فلوس عشان يبقى فيه صيد، مش كده؟ وبعد كده الناس الخليجيين الطيبين دول اللي اي حاجه بييجوا يدفعوا، واخد بالك، ويروحوا ويجوا، اي حد يوديهم ويجيبهم من الناس الطيبين. يعني احنا عندنا ناس طيبين كتير من اخواننا يعني العرب، بس الاوروبيين صعبين في الامور اللي زي دي. العرب طيبين قوي في القصص اللي زي دي. تلاقي الراجل العربي جاي يا عيني يقول الوليه خفت وبتاع، ما اعرفش ان كانش في حاجه اصلا، انتوا فاهمين؟ فالمهم خلاصه الامر ان اللي بيقرا ده صاحب دعوه مستجابه او رقيه مستجابه، زي اللي رقى في مساله رقيه اللديغ، هي كده. والا واحد يقول لك طب دليلك ايه؟ دليل على ان ما فعل هذا إلا بأئمة حجج في دين الله. يعني لما تيجي تقرأ يقول لك من الذي قرأ؟ يقول لك الإمام أحمد. ده أحمد كان بيقول لك كما جاء في البداية والنهاية وغيرها، أرسل وقال له قول له أحمد بن حنبل بيقول لك، قال له كرامة لأحمد بن حنبل أسيب بغداد كلها وأمشي. طب ما أحمد بن حنبل الشياطين تسيب له الدنيا وتمشي، أحمد بن حنبل. لكن أنت ما تكونش أنت عامل معاهم شراكة وشركة مساهمة أنت والشياطين، وتيجي تقول الشيطان هيمشي ويسمع كلامك. أنت أين أنت من طاعة الله عز وجل؟ ده عايز ولاية. اللي يدعو او يقرا او رقيه فيها ولايه، وزي كان يوحي يقول لي اقرا علي عن شغل عم الشيخ حسن موجود يا جماعه ولا حاجه، خليه يقرا الشيخ حسن عليه ولا حد. انا فين انا عشان اقرا واخرج واعمل واسوي؟ احنا ممكن نستخدم بعض الحركات بتاعتنا لما يكون الواحد من دول يعني بيكذب، واخد بالك؟ يعني لما يكون هو بقى بيكذب بقى وكده، ممكن يعني بشيء من الفراسه تخليه يفضي كل اللي عنده، بس ما هياش يعني ولاية ولا حق. لكن الأمر بقى إذا كان فيه مريض فعلا وممسوس بالحق، محتاج ولي. وطبعا ولي لا يعرف نفسه، ولكن إحنا بنلتمس الأمر في حد من أهل العلم، العلماء الكبار العاملين، عالم عامل، هو ده يا إخوانا صاحب الدعوة المستجابة وصاحب الرقية. واخدين بالكم ولا إيه؟ إحنا فتحنا كتير. فقال أبو هريرة، رجعنا لقصة أبو هريرة رضي الله عنه، جميلة أول قصة والله. قال فقال له في الثالثة أعلمك كلمات ينفعك الله بهن إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخلى سبيله فأصبح، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فقال صدقك وهو كذوب. الغريب في صدقك وهو كذوب دي، كان عبد الخالق العطار وغيره قبل ما كانت مباحث الأدب تقبض عليه، ما هو قبضوا عليه في الآخر بتقمة الدجل والشعوذة، انتوا واخدين بالكم؟ ما هو لازم في الآخر يفضل شغال الآخر تقمة دجل وشعوذة في الآخر. المهم إيه، كان مطلع شرايك كده يقول لك حوار مع عفركوش، حوار مع مش عارف إيه. أو والله مين فيكم شاف الشرايط دي يا أخوان؟ حد فيكم شافها؟ الشرايط دي ما كان فيش، سبتوا الجيل اللي ما شافش شرايط تقريبا. كانت شرايط بتباع على أبواب المساجد في مسجد الجلاء وهنا وهنا والعزيز وكله شرايط. تجد بقى إيه حوار مع عفريت مش عارف إيه، تيجي تسمع الشريط تلقى الشيخ بيتكلم ويكتب واحد كتاب زي ما عمل عبد الحق اسمه دوت وحيد بالي أيام العفريت قبل ما يدخل مجلس الشورى العلماء ويترقى، عمل كتاب انت واخد بالك عن برضو قصة الصارم البطار على الصخرة الأشرار، واضح بعد كده تبرأ من كل هذه الأمور. فيجيب لك حوار، الحوار ده بيبني عليه عقيدة، دي مصيبة تبني عقيدة على كلام واحد مريض نفسي أو شيطان، ما هو حاجة من الاثنين، اللي قدامك ده مريض نفسي أو كذاب بيدعي أو شيطان، تمام؟ طب إن كان ويقول لك ولو عملت كذا يحدث كذا، الدليل إيه؟ الشيطان قال، أو اللي على لسانه نطق وقال. طب ما هو اللي على لسانه نطق وقال ده حاجة من التلاتة، ولو في رابع قولوا لي عليها، الاحتمالات للسبر والتقسيم يبقى إيه؟ إما يكون كذاب، واحد بيكذب عليك وهو فيش حاجة عليه أصلا، يبقى رجل كذاب، صح ولا غلط؟ فكيف تأخذ منه معتقدك؟ ما هو عالم الغيب ده معتقد. أو يكون مريض نفسي ليس بيمس الشيطان، فيبقى بتاخد معلوماتك من واحد مجنون مريض نفسي. أو يكون شيطان، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ صدقك وهو كذوب. لولا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لما استطعنا أن نثبت صدق هذه المقولة، صح ولا لا؟ طب اللي صححها لنا مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه من عند الله. هل يوجد أحد الآن في أرض الله يستطيع أن يقوم بفرز كلام الشياطين لكي يقول صدق وكذب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وهو كذوب؟ يعني الأصل في الشياطين إيه؟ فكيف تعرف الصدق من كلام الكذوب؟ ده لو كذب واحد مرة بنسقط عدلته من العلماء الرواة، مش كده يا إخواننا ولا لأ؟ فكيف تأخذون في دين الله كلام كذوب؟ يعني إيه كذوب؟ صيغة مبالغة من الكذب. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قد صادقك في هذه الحالة، يبقى أنت هنا بتاخدها إما من شيطان وإما من مجنون وإما من كذاب. إزاي تبنى عقائد على هذه الأفكار؟ دي كتب ألفت يا إخواننا، أنا ما جيبش حاجة من عندي، بس يمكن الزمن اللي أنتوا فيه ده الحمد لله تقلصت هذه الأفكار، لأنهم بيخافوا يألفوا دلوقتي عشان ما يتفتحوش، بس هم كتير قوي. قال وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك اختم بخير، ويقول الشيطان اختم بشر. فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه يعني النوم، طرد الملك الشيطان وبات يكلأ، ويصبح الملك إيه؟ قائما بكلاءته وحفظه حتى يصبح. فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك افتح بخير، يعني ابدأ يومك بخير، ويقول الشيطان افتح بشر. فإن قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدي، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذني، طرد الملك الشيطان وظل يكلأ. هذا الحديث أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، والطبراني في الدعاء، وأبو يعلى في مسنده، وغيرهم بإسناد صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم في المستدرك على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي، وصححه المنذري في الترغيب والترهيب، وحسنه الحافظ ابن حجر، ولكن قال في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار للنووي: هذا حديث حسن غريب. علق الشيخ الألباني على ذلك في الترغيب والترهيب بقوله: ولكن فيه عنعنة أبي الزبير عن جابر. وأبو الزبير لم يسمع من جابر، وهو مدلس كما نعلم، فإن عنعن كانت عنعنته مخيفة لأنها فيها تدليس، فضعفه الشيخ الألباني بهذا وأورده في ضعيف الترغيب والترهيب برقم 346. وفي الصحيحين من حديث سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيولد بينهما ولد لا يضره شيطان أبدا. هذا حديث كما تعلمون في صحيحي البخاري ومسلم. طبعا الأحاديث كما ترون كلها التي تتحدث عن كون ذكر الله يبعد الشيطان الرجيم. وذكر الحافظ أبو موسى ابن المديني عن الحسن بن علي قال: أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين الآية أن يعصمه الله تعالى من كل سلطان ظالم، ومن كل شيطان مريد، ومن كل سبع ضار، ومن كل لص عاد. آية الكرسي أو آية الكرسي وثلاث آيات من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى الآية 57، وعشرا من الصافات اللي هي الأوائل من سورة الصافات، وثلاث آيات من الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، وخاتمة سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، إلى آخره. وقال محمد بن أبان: بينما رجل يصلي في المسجد إذا هو بشيء إلى جنبه فهيل منه، أي أدركه الخوف والفزع، هيل منه، أصابه الهول، فقال: ليس عليك مني بأس، إنما جئتك في الله تعالى، ائت عروة فسله، أو ائت عروة فسله. عروة ابن الزبير، ما الذي يتعوذ به؟ يعني من إبليس الأباليس، الأباليس إبليس الكبير. قال: قلت آمنت بالله العظيم. طبعا هنا في سقط، معناه أنه ذهب إلى عروة فقال له عروة إجابة على سؤالي: آمنت بالله العظيم وحده، وكفرت بالجبت والطاغوت، واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. طبعا هذه الكلمات كما ترون ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقرأ هذه الأمور استئناسا، ولكن في النهاية لا نأخذ شيئا نرتبه كرواتب إلا ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية من كل شيء، واضح؟ وقال بشر بن منصور عن وهيب بن الورد قال: خرج رجل إلى الجبان بعد ساعة من الليل، قال: فسمعت حسا أو أصواتا شديدة، وجيء بسرير حتى وضع، وجاء شيء حتى جلس عليه، فقال: واجتمعت إليه جنوده، يعني إبليس، ثم صرخ فقال: من لي بعروة بن الزبير؟ فلم يجبه أحد حتى تتابع ما شاء الله عز وجل من الأصوات، فقال واحد: أنا أكفيكه. قال: فتوجه نحو المدينة وأنا ناظر، ثم أوشك الرجعة فقال: لا سبيل إلى عروة. قال: ويلك، لما؟ قال: وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى فلا نخلص إليه معهن، واضح؟ قال الرجل: فلما أصبحت قلت لأهلي: جهزوني، فأتيت المدينة فسألت عنه حتى دللت عليه، فإذا شيخ كبير، فقلت: ما شيء تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ فأبى أن يخبرني، فأخبرته بما رأيت وبما سمعت، فقال: ما أدري، غير أني أقول إذا أصبحت آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها والله سميع عليم. إذا أصبحت قلت 3 مرات وإذا أمسيت قلت 3 مرات. قلت هذا الكلام بالطبع يعني كما ترون منسوب إلى رجل مجهول. خرج رجل إلى الجبانة، من هو هذا الرجل؟ لا ندري، واضح؟ فإذا هذه أخبار، يعني حتى لو صح الكلام عن عروة فإنه مطالب بأن يأتي بالدليل، لأن عروة ليس بصحابي، مش كده يا أخوانا ولا إيه؟ خالته السيدة عائشة وأبوه الزبير، ولكن هو ليس بصحابي حتى نقول للحديث حكم الإيه؟ الرفع. هذا أمر. الأمر الثاني أنه منسوب إلى رجل مجهول، خرج رجل، فهذا أمر مجهول، واضح؟ قال: وذكر أبو موسى عن مسلم البطين قال: قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، لا يستطيع بر أو فاجر أن يجوز ويتجاوز كلمات الله التامات التي تحيط وتكلأ بأمر الله سبحانه وتعالى من يقولهن. قال: من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض. ذرأ بمعنى إيه؟ ها؟ جعله مبسوسا في الأرض منصورا، ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذا الحديث يعني مرسل، هذا الحديث مرسل كما ترون عن مسلم البطين، فهو ليس بصحيح لأن المرسل من قسم الضعيف. قال: وقد ثبت في الصحيحين أن الشيطان يهرب من الأذان. الحديث ده يا إخوانا احنا نعلم عليه وهنراجعه، لأن أخونا الشيخ سبير بيقول إن الشيخ الألباني في صحيح الجامع صحح الحديث، فهنرجع للحديث ده إن شاء الله مراجعة. في المسند رقم كم يا شيخ سبير؟ في المسند رقم كم؟ كم؟ 15,035 المسند. يبقى الحديث ده معنا الأسبوع القادم نشوف حالته إيه، تمام؟ قال: وقد ثبت في الصحيحين أن الشيطان يهرب من الأذان. قال سهيل بن أبي صالح: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعه غلام أو صاحب لنا، فنادى مناد من حائط باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك. يعني نادى منادي من الحائط، حائط يعني يا أخوانا بستان حديقة، فأشرف الذي معي على الحائط اللي بينادي عليه باسمه الأشحت، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا له خصاص. الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ، والقصة رقم 389 على هذا الكلام موجود في صحيح الإمام مسلم بهذا اللفظ، والقصة رقم 389. لكن كلمة ولا وله خصاص، طبعا نعلم أن في بعض الروايات الصحيحة وله إيه؟ الدرات. الدرات معروف يعني صوت الذي صوت الريح يعني الذي يخرج من دبر الإنسان. الحصاص قال صاحب النهاية الإمام ابن الأسير: الحصاص شدة العدو وحدته، شدة العدو الجري السريع وحدته. وقيل هو أن يمصع بذنبه، المصع بالذنب يعني التحريك من غير عدو، يثبت ويبدأ الذنب يعمل كده، ويصر بأذنيه ويعدو. وقيل هو الضراط أيضا كلمة الحصاص، تمام. وفي رواية: إذا سمع النداء ولا وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. الحديث في البخاري ومسلم. وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي رجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استكثروا من قول لا إله إلا الله والاستغفار، فإن الشيطان قال: قد أهلكتم بالذنوب وأهلكوني بقول لا إله إلا الله والاستغفار. فلما رأيت ذلك منهم، يعني هو أهلك، قال أهلكتم بالذنوب وأهلكوني بقول لا إله إلا الله والاستغفار. فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء حتى يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. واضح؟ يعني هو أهلكهم جعلهم يؤذوهم على المعاصي حتى يقعوا في الذنوب وتكون النتيجة أنهم يصبحون من أهل النار، فأهلكوا بالاستغفار وبقول لا إله إلا الله تمحو كل هذه الذنوب. قال فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء، الأهواء اللي هي البدعة بقى، علشان لما يقع في البدعة بيتقرب إلى الله بيها، لا يظن أنه وقع في إيه؟ في ذنب، ده بيتقرب إلى الله بالبدعة. هذا الحديث مع إن الكلام كلام جميل كما ترون، إلا أنه لم يصح. رواه ابن أبي عاصم في السنة، والشيخ الألباني حكم عليه بالوضع نظرا لأن الراوي عبد الغفور هو أبو الصباح الأنصاري الواسطي، قال البخاري تركوه، وقال ابن حبان كان ممن يضع الحديث، وعثمان بن مطر ضعيف، فالحديث فيه راوي كذاب يضع الحديث متهم وآخر ضعيف، ولذلك حكم عليه الشيخ الألباني، وإن كان البصيري في إتحاف الخيرة قد ضعفه، وحكم عليه بعض أهل العلم بشدة الضعف، إلا أن الألباني حكم عليه بماذا؟ بالوضع. قال مع إن المعنى صحيح، بس ليس كل معنى صحيح ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا بالكم من القاعدة دي، يعني ليس كل معنى حديث صحيح، ليس معنى كل حديث غير صحيح أو موضوع أو مكذوب يكون معناه، لأن الكذاب أحيانا يأتي بأشياء صحيحة المعنى وينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخواننا ولا لا؟ قال وذكر أيضا عن إبراهيم اللي هو أبو موسى الحافظ أبو موسى المديني، عن إبراهيم ابن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال بينما رجل مسافر إذ مر برجل نائم ورأى عنده شيطانين، فسمع المسافر أحد الشيطانين يقول لصاحبه اذهب فأفسد على هذا النائم قلبه، فلما دنا منه رجع إلى صاحبه فقال لقد نام على آية ما لنا إليه سبيل، ده قرأ آية لا نستطيع أن نفسد قلبه، فذهب إلى النائم فلما دنا منه رجع فقال صدقته فذهب، ثم إن المسافر أيقظه وأخبره بما رأى من الشيطانين، قال له يا عم انت فيه ده في شيطانان كانوا قاعدين جنبك الآن وبيقولوا كذا، فقال أخبرني على أي آية نمت، قال على هذه الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إلى قوله تبارك الله رب العالمين. وقال أبو النضر هاشم بن القاسم كنت أرى في داري، يعني إيه أرى في داري؟ يعني أرى رأى أشياء من الأشياء يعني الشياطين، فقيل لي أبو النضر يعني حينما رآهم كذا مرة في الأخير قالوا له سيب لنا البيت وامشي بقى، اتركنا أنت وإيه وسيب لنا أنت البيت. فقيل لي أبو النضر تحول عن جوارنا، قال فاشتد ذلك علي فكتبت إلى الكوفة إلى ابن إدريس والمحاربي وأبي أسامة، فكتب إلي المحاربي إن بئرا بالمدينة كان يقطع رشاؤها، الرشاء اللي هو يا أخوانا حبل الدلو، الحبل اللي بيربط فيه الدلو حتى يملأ به، إن بئرا بالمدينة كان يقطع رشاؤها، فنزل بهم ركب فشكوا ذلك إليهم فدعوا بدلو من ماء، فعلموا أن البئر فيه شيء يقطع فدعوا بدلو من ماء ثم تكلموا عليه بهذا الكلام، فصبوه في البئر فخرجت نار من البئر فطفئت على رأس البئر، النار بقت على رأس البئر. قال أبو النضر فأخذت تورا من ماء ثم تكلمت فيه بهذا الكلام ثم تتبعت به زوايا الدار فرششت، فصاحوا بي أبا النضر أحرقتنا نحن نتحول عنك. قد يقول قائل هذه الكلمات تدل على الحرق، نقول ولكن هذا الكلام ليس بكلام معصوم، مش كده ولا إيه؟ يعني هذا الكلام كما ترون بئر بالمدينة فنزل بها ركب فشكوا إليهم، من هم الركب ومن القائلون ومن ومن ومن، هذه قصص يعني تحكى ولكن لا تستمد منها عقيدة، واضح يا إخوانا لا تستمد منها عقيدة. قال أبو النضر فأخذت تورا من ماء، يعني مثل مثلا وعاء فيه ماء، ثم تكلمت فيه بهذا الكلام ثم تتبعت به زوايا الدار فرششت، فصاحوا بي يا أبا النضر أحرقتنا نحن نتحول عنك، وهو إيه بقى اللي قاله؟ بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع